ستفعل بعد موت أبيك؟ سأدعو له كل ليلة وأنفق مال الله على عباد الله. اطمئن، فلن أغتر بميراث أبي. أنا أكره الطيبة والمسكنة وراحة الكسالة. لقد قسمت بيني وبين أخي ميراث أبي وانتهى دورك. هل لك أن تتركني أنصرف لأصنع جنتي؟ أريد منك الدعوة والنصيحة حتى أستطيع رؤية الطريق. الطريق سفر، والدعوة من قلبي إلى قلبك تصل أسرع، والنصيحة أن تفعل الخير، وإني لأراك من الآن في نعمة رغم حر الطريق يا ولدي. السلام عليك يا شيخ، لقد طال بي الانتظار. اخرج مع أخيك لعله يهتدي بك. يا أخي، هل تحتاج من مالي شيئا؟ لما؟ ألا تحتاج إلى ميراثك من أبينا؟ أنت أخي وأقرب الأقربين، فلك المعروف في المبتدأ، فإن أردت مالي كله فلن أبخل عليك حتى بملابسه. لا أريد منك شيئا، ولا أريد أن تحملني أن أفكر لك بماذا تفعل بميراثك، لكن حاول أن تضمن أن يزيد مالك ويتكاثر. إنه مال الله، وإن شاء الله سوف أعطيه لمن يريد. لا تؤثر علي ولا تأخذ من طاقتي، فأنا علي الانصراف لأصنع جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمته علي، الحمد لله على نعمته علي، الحمد لله على نعمته علي. أريد الماشية كلها لي وحدي. الجميع هنا جاء ليشتري حاجته من ماشية وإبل. وهل كل رجل يرث من والده يأتي ليسحق الجميع بميراثه؟ أريدها جميعا، لقد قررت شراء أرض كبيرة، وأريد كل ماشيتك وإبلك وعبقارك. لقد اشتريت يا رجل من 3 تجار، ألن تترك لغيرك شيئا؟ ماذا تريد ثمنا لهم جميعا؟ قل السعر، وإلا سوف أبيع في السوق ما اشتريته وأجعل غنمك وأبقارك لا تساوي شيئا. لا أعلم من أين جاءتك هذه القسوة يا رجل. خذ الماشية وادفع ثمنها. افتح الأبواب لتستقبلني الإبل والماشية لأضمها إلى جنتي التي أصنعها. تريد يا مؤمن؟ خذ هذه النقود لتسد بها دينك، فصاحب دينك إن شاء الله لن يحبسك أبدا. سترك الله يوم العرض وأبصرك نوره. سأشتري هذه الأرض، ورغم بعدها عن البلد سوف أشتريها. أشتريها لأحولها إلى جنة. بكم؟ كما تريد، لكن عليك أن تراعي أنها أرض مقفرة، يلزمها الكثير والكثير من الجهد والتعب، ولن تجد غيري في هذه البلدة كلها ليشتريها، فالكل يعرف أنني أريدها لنفسي. إذن فهي لك؟ نعم، فهي لي لأنني أريدها. سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله. ألا تسلم يا رجل؟ السلام عليك. ما لك تهرول ومعك خادمك؟ سوف أبيعه في السوق. لماذا؟ كلما كلفته بخدمة أجده يصلي. أتحسبه يصلي ليهرب من خدمتك؟ لا، إنه مخلص في خدمتي، لكني كلما نظرت إليه أشعر بأنه أسعد مني، دائما مبتسم رغم أنه يخدمني وأنا سيده، ودائما أشعر بالضيق. بكم تريد أن تبيعه؟ بأي ثمن؟ إذن قد اشتريته منك بأكثر مما تريد بيعه، وسوف أعتقه لوجه الله تعالى. لما تنفق مالك هكذا لكل جائع وفقير وعابر سبيل، وأنت تفك أسر عبدي، وصاحبك يعمر لنفسه ويشتري ولا يبيع؟ الحمد لله على كرمه علي، فالمال مال الله، الأمر يومئذ لله رب العالمين. خذ خادمي فهو يشبهك. انطلق يا ولدي، لعل الله يهديك إلى سواء السبيل. هكذا صنعت في أرضي وبمالي نخيل وأعناب، وشققت الأرض فأخرجت سندسها وأوراقها وثمارها. إنها جنتي لي وحدي، وها هي الإبل والماشية تتكاثر حتى ضاقت الأماكن بها. فأنا أستطيع ببقري أن أصنع نهرا من اللبن، وبالعنب أن أصنع نهرا من الخمر. أستطيع ولا يستطيع غير صنع هذه الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. صدق الله العظيم. هل على الأرض أغنى مني؟ لا أحد يملك ما تملكه إلا أرملة قريبة من جنتك. أريد أن أبارك لأخي وصاحبي زواجه. أنت صاحب سيدي، صاحب هذه الجنة؟ الجنة ملك الله. ابتعد يا سيدي، سيدي اقترب. لماذا جئت؟ جئت أبارك زواجك. أجئت تسخر مني؟ بل جئت أبارك وأهنئ، فطالما دعوت الله أن يجعلك تتزوج. لا حاجة لي بدعائك يا هذا، فأنا أكره طيبتك. لماذا تأتي إلي؟ ها؟ لكي ترى بنفسك أنني تزوجت عجوزا ثرية؟ لا لا والله. إذن انصرف، فإني مشغول بزواجي. لتصبح جنتي جنتين. السلام عليك يا صاحبي وشقيقي وابن أبي. سلام، ماذا ذكرك بي؟ كلما أردت زيارتك يحجبني عنك عملك في اليوم أكثر من مرة، حتى صارت بيننا السنون. صارت بك وحدك السنون، فأنا ما زلت قويا. بارك الله لك في صحتك. إن جئت الآن لتدعو لي فلست في حاجة إلى دعاء أحد، فأنا أملك النخيل والأعناب والأنهار، أملك الطعام والشراب والذهب، أملك العبيد والنساء، أملك كل شيء. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كنت أحسبك بخير. أنا في خير وأكثر، أنا في جنتي. انظر إلى نفسك أنت. استغفر الله يا أخي، إن الله هو الملك المالك المقدر، صاحب الجنة وفالق الحب والنوى، خالق الإنسان. خلقك حتى أصبحت تستطيع الحركة والكلام. أنسيت ربك القهار؟ إنه ربي ولا أشرك به أحدا. ماذا تريد؟ لا أريد منك شيئا. ألم ترث مثل ما ورثت من أبي؟ إنك أنفقت مالك كمن يفتح يده ويرمي ما يملك. أما أنا الآن فأملك الولد والمال، ولا أظن أحدا يملك ما أملكه. الله مالك الملك، هو وحده الرزاق. أنت رجل بلا عقل، مجنون. ولكي أثبت لك أنك في خيبة شديدة سوف أدعوك إلى البحر، ولنرى ما سوف يعطيه لك ربك وما سوف أصطاده أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق الله العظيم. ألم تطلب من ربك أن يخرج لك من البحر طعاما؟ إن ربي أعلم بحالي. السمك أيضا يريد صاحب الجنتين ولا يريدك أنت. أكفرت يا صاحبي بالذي خلقك من تراب حتى أنطقك وجعلك تنظر وترى وتسير وتتحرك؟ أكفرت يا صاحبي حتى نسيت خالقك وخالق جنتك؟ أكفرت يا صاحبي بالذي يسير الطيور والنجوم والسحاب؟ لكني أشهد أنه هو الله ولا أشرك بربي أحدا. أنا أعلم أنك تغار مني ومن مالي وأولادي. الحمد لله على نعمته علي. عسى ربي أن يقبل توبتي ويعطيني خيرا من جنتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أك